أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بغل أفرتن يسغالب كنا كميدا وعشر رفل موسى غلل كنا سعب سنة تفسير كالقرآن فالكريم كرا كانوا يكونتم أن يذبوك كوبا الله أن يذبوك باللابنا يكن ميدا من سورة الشعراء أيضا كون يكنتم أدنى وأكوى بيهاي من سورة نفسها سورة الشعراء وسورة دينية لباتنات كان منها سورة به قرآن كأوكا كأدنى ترسوا هذا قدنا بغالي يطلني آخر سورة دوه فلك أطلنك على سورة الفاتحة قبل لابتن سورة يونس بيكو أكتار طلنك سورة يوت قبل لابتن طاها بيكو أكتار ملكة سورة الأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان شانتا سانسو أغرنا ملكة سورة دان وسورة دينئين اللباتنا وحكم لعاقنتا آخر كذا رئي من دولا قل المولى جل في علاه والشعراء يتبعهم الغاوون أما سورة دكم لعاقنتا سورة الشعراء وسورة مكية كان ميدا سورة به سودة بي انتو سوبنا كنا الى مكة المكرمة احيبنا امره سيقيم لقبضنا مدده غراء لما اجنا صدح يتبنسانو اينا صدقا سورة الى اللحية سدوة الله سورة الى اسراء الحالية مساكل كعقيدة الى اصل الدين سورة الى اسراء سورة شعر كمتع ايضا هذا اللبب قلت دليل اللبادو وحيبنا اللبب قرآن كسورة به نساء حتى تفسي على لحيم تولى بعد النقطة وبعد سورة البقرة قل رب قل يليه يسجاتا على ذولا إن إيا لنكاء على الظلم باليهولي لرب قل سجلين يلغاتا على ذولا سورة الشعر باللغة الواثنة أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكو باللغة يا بسم الله تبعو إن النبي عسك سيدي أن إيا الرحمن العريس قدنا عريس ده قال حين مدقر أهان ابن عريسك قال تعال تعصيني محيثني تعال سورة إيه الله رب الله وحروف سمقل تعالى ترسل هذا قدر وصداري الله تنعى كما السورة دي تبنى تعصيني حروف سمقل تعالى وعين لتفسير في سلفك هو متشابه لا يعرف معناه إلا منزله إلهي الجزيئة وحيو مجيئة الجرامة وحمرك أن نغفر وحيو دعونا هم إما القرآن إنه يحي معناها نأبعن دينا وحيو القرآن كمعاني ميزة إلا فهم الله الله قبلها مذي هو اللغة العربية وقرآن كمكسو دلي إذا ملك من اللغة العربية أكعنو عربت تاسمين وحيو تقيم مجري كما أرى الهدق مجري معهم وحي كرنا يلنا ما إذن تاسمين لغة العربية عن لغفة مكرم أيو شيء لبعض القرآن كمعني إذا لغفة مانا وتفسير ثابت من النبي صلى الله عليه وسلم إلا قرآن كبليان فيسا أولد أسقفل بالله مسلم نبي أبسي وصدق الله في قوله وأنزل إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه قلت بيان كقرآن كمعني صلى بيانية نبي الله وكاسي حدين وين الله نبي كسوك ناظري لغة العربية نهيا كمينة تعصير من كل كأين إن الله سيدي فرمينه معنيه إن أبو دينه لغن المرنان ومع ذلك الله أعلم بمراده بذلك مركين مراء تنبيه وتعجيز وكو جيران قلت القرآن كقائفتي واللغة الجيجانيي من قرآن كأبك يمدنا والاسم برارجيي لا يصير يمين الله أبوين ما أعلم أبوان بدا بمراده أبو لجيجانيسا بمتاسمين لجيجان تلك تعالى يصيرك اليمين يوحي اليمين على آيات الكتاب قرآنك سورتك كما سورتهما آيات بيك كما آيات كنا كلمات بيك كما كلمات آيات كما أعصر من بك من إذا القرآن كتاب اللغات العرب المعروفة من ألف لغب الله إلا يألغ قارب إنت أسوك كوضيعي تلك دائما سير اليمين آيات الكتاب إلا فلا مرك آيات إلا كتاب كيسكن مديهين إلا فلا تأسوك الله بياني الليلة باب ساجن وكلا وخاتم حديد وكلا وباب من الباب من ساجن كميلا وخاتم من حديد كميلا وآيات من الكتاب كميلا إلا فلا تأسوك الله بياني آيات الكتاب آيات آيبيان وليان من الكتاب قرآن فتنه كتابك المبين وعلى بهاني إذنك أدينا وعلى الله بهاني أدينا حق أدينا بعضك أدينا صريح أدينا فاسك أدينا حراس أدينا حرام أدينا اسكوش الدودو وحلى بهاني الكتاب أدينا وعلى الله بهاني أدينا وعلى الله رسالك دم بالله مر وإلا كان بديانة وصدق الله في قوله هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين لعلك أيها الرسول الكريم المدمج واقع من ثلاث يوسف نفسك أبدا نفتى لبعض مروه يتواني عليك بك سبحانه وحي الله كانوا إسم الوحي يقبيا ومدى قدر أغريا ومدينا أيضا الوحيد الوحيد المغني ويا سليل الله فيسر ولا جيدا ويحلاك كسا سعودة إلى تنزة لبدا سنة بقدران مجري كوكا سوى المن مجري تحسى الله صبر قلنا يا إن تنميغ يدعى لنا وطه وحانا إسان اسكم من الجن إلى أن أمورته لافه ولو شاء الله أداكم أجمعين ولو شئنا الله أتينا كل نفس داء هدوا بدون بشر إلى الكيزة أيها من الله ولكن تعملوا سنبيان وبدوا بأدوه إنا هديناه سبيلا حتى نبنى يجدك عدينا إنا شاكرا قد في المسلم لقنايا وإنا كفورا في دعوة لقنايا قل كان لنبينا واجلا حسن رجوع لعلك سبنا مدمد وخحينا الهلاء بيسر نفسك عديد النفس على أياد مرق الهلاء بيسر كما كان في سورة الكافي أياد نقص مرمي فلعلك باخر نفسك على آثارهم إلا يؤمنوا بهذا الحديث يا سفر قرآن في ملك المنين وعيه يرغب من بيتي وأمر لباتي هناك كسوة فعلا أما فائدة لي وناك بافا يأتك من رفسنتي ألا تنفس هذه مرقب من الجارتين ألا يكونون يمهان قرص أما أمد لقرابة المهود لي مؤمنين حق ورمايا إلا ينبقن بكبا النفس هذا يرغب هناك سهيانه إن شهدان دونان أبن نحي إن زلو عن ددين لاي عليهم إيانا كوركوبا ما السماء قرن إركا وكان لاي آلة على مدر القسو وسجد بني إسرائيل لي علي إن دان بورها أمك دار كادتي أصاب فجية ولا لا دواكو غران كرايا من أي وكان كرايا ولم إي أعلام يخص لا كسنا كرايا كلك إيمان إفضلالها وسنف راضي على آلة أقول قصب كرا إما كاسو نافع معها إما كاسو نافع معها ملك وحن ربا إن إيمان اختياري وإلا لما سكعنا بي أمانك وذكي مادا أقول قصب دينك إلى حقتاي فسوك نرويا حبنا الجرائم تلقو قنعان إما سبع وحكور مريان بان دوني إيمانك معتبر كرا إيمانك لكن أنا بإيمان قصب دونين مرهدانا إيمان قصب دونين هذا حسن الجن إلى رسع البنان فقانسا إلا شهدان دونه من أجل يد الجنه عليهم قلق هذا من السماء إركة آية على مرد سبته فبلا نحي نغمها أعناقهم لكما هذا لحاء يد خاضعين كونه اكتور فبن روسى مريد بن إسرائيل إذن تغنى الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واضع بهم قلت ملك المعجزة لكانوا فبالا لا إقام الله إلا كانوا يكون جاجون تأيباته أو قرن الدوان قسم نكوه قانسا من الآية لكن إلهي يكون أبوه حرية الكلاسية فمن شاف المؤمن ومن شاف يكبر فمن لم يحرهم أعناقهم لقمهما لا آيات أي المعجزات خالعينكم وأوقت وما يأتيهم قرأوا من قراش من نكر القرآن من الرحمن إلى أن عريس حقي إذا مهما قرآن كاسا محدث لعصبان الله هل مكاني إلا هدي قرآن كروه من عصب كانوا وحي مغلان أنه قرآن كمؤردين كل جاستة أي مغلان إن تكون أيك وما كبت بان فضروا حبابا كذبوا وحيانت واجهت سأل لبنين تكذبت لوادها وحيلا ردنا لما كنت أين القرآن كجاستان إن تكون كفتون الله وكسوا بوادا فقد كذبوا قرآن كي بيبانيا نبيه أكان بيبانيا عليه سعد الزير بيبانيا فسيأتيهم وحاول من دون أنباؤنا سنور ريالك الكريم مغبان به ماذا يستهزئون قلت قياما وغشا كريا ويكد رسجاس جيران قلت ويكد رسجاس جيران أيامه من دون حتى يفعل بعض القيامة لنمك الدين دلالين على ما قيامة الأمور مجدانا الدنيا لكل كاري تعالى وانا فميلا ملك أنك كانوا أبارا ملك أبارك كانوا ومدقب أنا بلوك الكفر سوما وحكم أحمد للماء عين كل كامل أبارا وعبنا النور من الداخل لغسل مريل أدوك بعد بكو أرقتل كاحد أرقتل مرفادت فإنه بنتو لما جنين لن بلق ديو لما بدنا لسوء ليو فأم بلمتا قال تعالى فبروح إلى ولم يرى هو ينجيذي كلا أرض ملكا كم أنت عنه أنبطنا قالنا في الأرض القرى هذا ويكون زوجين نعلى أركبنا الكياء كريم ونكبلا إن في ذلك ملك أبار تعالى أنبطنا ونبقى قوة راضينا وأنك تصارنا نقية باقة وحق بريسة كسبا وآية تصد محاله تصيني على قدرة الله عز وجل كبير الأولاد على البعث والنسوف ومع ذلك هي الآلة عندها اللقوة العالية وما كان من لكم أكثرهم دفع بلن كوالا مؤمنينكم حق الرميو قلت أمر الله أركابا هي وقت اللجوة أكثر الناس على براء وعلى الباطل بوكوش يغيري انت في أنا وبر ميسا ونفت أقليو قلت أغلبية ونحق النهلين وما كان أكثرهم بلن كوالا من لكم يؤمنينكم حق الرميو تلك تاسع آيات الكتاب كتاب القرآن كهي يدينيسيا كتاب في المبين عدينا أهلا بأهنا إذا نانتي يوحى الله بأهني مبادك عدوية لعلك سوبا يوحى المدنة آخر أمين الهلاء جيسو نفسك هذه النفطة ألا يكون أمدئنا لنقم دكتا لأن نفطة الله لا في الدارتين مؤمنينكم حق الرمالية إن شهدان دون من الزر محمد الجلعين من زر قرأك لو عليه أمد دوسادا من السماء إلك أمد الجلعين آية المؤجزة بالقصة على موين لنحمل الكريم وإيمانك كوكا سبتا أيام كوكا الجلعين كلا أمن دون با فظل الدفد الوحي لقلعين قلت على ماذا لدو كان كذب أعناقهم إذا لقلع القولة وها آية دوسة لسارر خالعينك وأوحكت وما يأتيهم أمائما من ذكر القرآن أمائما ومدى من الرحمن وضن حريص تحجيه أمائما قرآن كاسا محدد الله أسباني وحد الله سعد الجيل إلا عدي قرآن كيمد كانوا عن أمد المغدان ألف قرآن كحقيسا يؤردونك وكجلسا وما ين آذى اليالين بكنا أما ين جلقين ما ين رمانا مراهن ينبع الله بحي فقد وحالبا من الكذب الحق الدوني فسيأتي معاون من دون أنباء سيور ريالك أنباءنا سيور ريالك باوي من دون أي كانوا المغلان به ماذا يستعزونك وكجوة الزيزة ولم يرى مولين جاوين إلى الأرض منك كم أنت الماء أنبطنا أن يدريني فيها أرضا نقول هذا من كل زوج على كل بيئة نعاش كريم ونكبرا إن في ذلك كيف كان عبد الجيري لو أعو سعد الميري قدري سعو أعو سعبا لآية تسيد وين فبنا أول بين كرلق تسيي حدنا وما كان منقا أكثرهم أمثل أسعدي بدني مؤمنين حق خورنا اليوم حد الحق إلا هناي وايي لأن أكثريني بديدي أقليني موار ويسي كل كان لبدا الله قد سمي الأكثرية أوداني سي والأقلية أرمي سي وإن ربك الله والعزيز الرحيم أكثريني داني سي العزيز وكاذب ومقبولنا يا وأبا المرين أيون أقليني رميسينا الرحيم ربنا حريسان أيون وكان بالمؤمنين رحيما كنت أروحي كبرة لحقه وقانسان يوالينا أنا كتغرم ولحقه وقانسان رب الرمالي الرعاء إلى أبو الرحيم وإن ربك نبيل ربك إلا هو ربك الكريم أي العزيز والله في سكاله إسعر كريمة أي هم في سكاله الرحيم والله حريسة إذا من يسر العلم وإن ربك عديد ربك لهو الرب لا كليلة أيها العزيز اللهم في سيادة منه سكالك الرحيم مثل ما يسر العلم حريسة وإن هذا ربك سمستنى بلد ما شاك بالأولي إلا تدوى الرسول يغارك الله بري يوحيك لقبصة يوحي أرنتك كذب جبلي أيها إسكتب إيمان دونا نبي الله موسى كان نبي إبراهيم بحيك دونا نبي الله نوح بحيك دونا نبي الله يهود بحيك دونا نبي الله صالح بحيك دونا نبي الله لوط بحيك دونا نبي الله صالح بأوضن بأوضن دونا تدوى بها النبي يبكي الله دوري يلقيك وقبصة لي يوحى رنجاته كل ما تي يفنك إسكوعي كل قوحى الجبل دونتا مسارع المجرمين سيدا تبكي الدنبيالك وويلا تحق الدين الله مقبولي أما أنت رب الرميس الرعبي سيدا لابد بادي قدرة رب بادرك الدنبيالك وانوك تقال تعال فبنوحي إلي وادكول الله الرسول الكريم وحلوش أكتاه مادة إذكرت نابا ربك خبر أقول يا ري موسى ورمو الله موسى أدن يا ري بسبك تغي مديا ونسح ومصر وامحنا مرايا واختب قضون لهي حباء لهي قول هبانا سعيبوا قبلك القرصة لي فبدي بلقوا المصر أسقل شيء أيها لي مركع سامر جهدان كالله قال يا ري أمركي مركي الله يا ري إذن أدى ربك خبر أمركو يا ري موسى النبي الله موسى كبير متكلم يوحد له كلمة نادى وكقران كرتا كلمة ونادى وقال انت بقران يكشارفت وقال الله لا تتخذ إله إثني وإذن أدى ربك وكلم الله موسى تكلما يريدون أن يبدلوا كلام الله أبلغوا ما منعوا حتى يسمع كلام الله إلا كلام الله وقال الله إلا نادى إبن المتكلم إبن عويدين إبن أدى ربك فبدا مركوب يا ري موسى النبي موسى النبي موسى المؤمن أنت موسى تب حقا هذا القوم الضبوط الظالمين قردر سري والظالمين الدنك وكبل انتهي كوين على يا ربي قوم فرعون فرعون بدك ويستأل بكاس البير سبحانه أنا يتقون ما وين عليه من ذلك بقينين وحدي أنك بقين محيك يا ذا من الله نوسى ناشا مركي الله ديري ناشا ومالو سيقيني ناشا كل شيء وكسو أكري وصبع سدنجين وكيني طبعا سنو كسو مغنى قلت حكم كي يلحي يا نوغا قلت سوبر بحين قلي قال النبي موسى روحييري خبي يا رباني يا رب قلو إني أنا يا موسى أخاف وحنا كعبسا أن يكذبون من الدنيا قلاب إدريسة هذا نوع موسى وبني إسرائيل بني إسرائيل من كان يقول إيسوك عن تكوان فكان من كان فرعون إدريسة إذا نظر بنبوك عن تكوان شريه بقوم إيسا أن يكبروا غير كاري إلى غير سبحانه وإن فرعون لآل في الأرض ممكن يمكن كرمو لي بشر منه إسكالوين هذا مروحي مما علمت لكم من إلهي غيري وهذا أبدونا هاي غاي ونضح إلا ما أرقو وصيدا فنبرو في يدي أنا ربكم من علم وكمنك هيركا قارت ريب رئيسو أنا أبيني أنا كان حدين ويباني أكبر وابك أبنو حق شيئا خرق شيئا إلا أن أعلق عليه الإيماد وعلى عمل كرمات لا تقول أنا إيسا كلك هو يضيكم حدين ويباني وعائل اليامي دون صدري أنا حدث كريلا لا حرير المقام دون ولا لم تليق اللسان أربك يقول ما فرفر من دون خضاب عربك النبر كلها خلق تقار موسى كريم كلك عربك نكون أجد مخي كرا أنا والرب يجل الحقلس على حدين ويباني أنا وكولانا يا فارس ملك جميل محمد إرتا إلى هاري تورسين مركا النبي موسى جيدا هاري من مصر بي جيدا تمرين جميل بالله ديري مركي ومركي بالله سعوتي فارس إلى هاري فالهاري هو شقية هو أفسح مني لسانا وسجع الوقت كرسا هاري من النبي من الله وعكسي حوشنا هاري الأول ملك جميل ودر تاسي وامي مثل بعض ولهم خير خديد بريسا قوم فرعون وحيلين علي كركبها بندن قلب يكون يمين بندن كدلي ومركو كبحي ودن كبا بندن دلي ذلك كاملة ومشالبوك بحي ويديقي يا موسى إن الملاء يعتمرون بك ليقتلوك فاخرج من لك من الناسخين كلك عدم محروك بحي كل شواب اللي سادين عن بشر يدرتي أبانك قلي بمن كن من بانك الدلي إذا أبانت قوم نيبان عجرة إلى النبي مني الوحي بالذي نسوهن ممكن لنقوا على ذرب اللي كنت الذي يريده فأخافوا عنك عبزا أن يقتلوا من كن إلى الدلاء كل كنت أصدقاتون سألوا على الدلاء إلوا على البيان الآية تبارتي أبدكيش قال يا أبو أميرك الله أبو قدلك لا يمزل أنا قدرة من يبدل الكرة سنة دراسة النبي دعوة لمركة لدينه انتو دعوة لبعينة يدبدا مماها ويكلفت قرى كلا اللي قدري مالي أما دعنينتا ماذا مرموه ويسوانا اللي قدرينا وقالوا بخمينا وانت هالكا كلابا يسو خبوا من هذا اللي قدرى فالهذا قبل يهالونك قبل اللي قدرى قصتي تقلب دينا بآياتنا مجزاني من كدر عيا إذا أنت النور إيسا إنها الأسان هرقا مقال إيسا ربك الله تجا وكذا قال في هرمت باللوزانة فرعون وحيدين باللوزان إنها نجر أبا هي معكم إذا لجر ما إلا ذل وقع البن ما إلا عاما وما إلا خاصة ما إلا عاما ملكي الليلة إن الله مع كل أحد بعلمه وقدرته المعية العامة العلم والقدرة ابو حسن غين المال قد حسن غين المال مدو سلسعون المال كاوى معية عامة مع كل الخرائق ايضا ضم بينه نجلتا اما المعية الخاصة بل كان رسوس الله دريو تاسوى معية خاصة بالتوفيق والتأييد والنصر تركار في الله سيو سواب في الله وافسيو قلت معية خاصة ان انا ابا سنه دلاليا أيها معكم إذ نزل مستمعون سامعون يا بمري ومغلايا واتان استماع ويسد واكرا لبنري مغل قوب لن أذن كرهي بكت هذا كود عنا واسمعي وحدد لا لهي وابغلبك يا غاربك قابلسو أضرب تنوح يا إلى ذاتنا مستمعون ما تقولون وما يقال لكم احرم منك أكو هذا شأننا أني أعداد أقوى بجوغة وحدا اللي يخلها منا قوى بجوغ معنوهاي حتى دعوا حين قصوا مرني إنني معكما أسمع وأرى وحدا أهل أيضا وأنا مغلو وأنا انتي لو كل شو بشي داية بغاثو سأتي أترى أتو جلابية الماء أوامر بلسير أيا سأتي موسى هارون تلا فرعون أولا من عنك أكبع إنك أن بيتكو قبا وكرسا أكبع فضولا مركا في بدء اعتدالا إن أنك موسيعا ونضاما خسور خبر ألم ولكن فرعون هو اللغتنت معنى هذا وعلم روحة إلا ماركا ذلك أنك أعلم أني أبرتالها أن ما مرأي لما أصدر أمان كبنون الله لك مجيئ كل كيسك عبارة وقادلي أني أنا ربكم لعلا خبنا ربك تريد جيرين وأني أني أني فاصبك كل كيسك أنا يقول ما ترد من الله كل كيسك ربي لما يسير وعلمه تنتي إن رسول رب العالمين إليك أني رب الله لما أصدر أمان طلب كوباد والمجيئ بره أنا بسم معنا بني إسرائيل خيركو فرعون هاي تامر كاسي لبق قبينو قبينو قب جبال ليرا بساعة كدسي وارير إسلام كواني قرقراعان وعرقوبان سغالون إدارة ميلو كلنا هو بني إسرائيل كل كاكوة قد بسكالو هم سبال كريان حوالا هاي قلان وحوالا هاي فران هرمي هاي بسان أركاي مايران سنتي حيران أركاي مجديان كل كهير بابايو فرانك إبيوز با وكب الغذان كل كهو أي راجان قردان أكبا باساتي أبن إسرائيل نبي لك أنت نقري تنخوض مصر معه تنخوض واسا إيا لك بسان خرتكوانا وضينا دنخوضينا قيلينا أنك مامورينا كقب لديك فرحانا نحوين سبو إمرين أهت بالكوة باباي كأنت نقري أن أرسل بر معنا لجريد النذا بني إسرائيل وهي النبي يعقوب كسر جيلا أفر عاصة قال لك أنت نادروا بني إسرائيل قارت المصر تغير قد حسوفتان حتى قالوا سيفرستان بني الله يوسف وكي ناسا تغير وكي قبسدي يأتوني دالكم أجمعين وكي ميري وكي مرهدك الأنو يعقوب ناسي اللي تغير خب قلاتيتني من الملك كل قلاتك مياري وعلمتني متأميري لحدي فاطر السماوات والأرض أنت وليه في الدنيا توفني مسلما قلت الدنيا كذلك مالك قالي شاركوا كل من واختلا سهرارك الناس تغي وإن يعدلك وبرنتا اللي يقين الشام هو شام وإنت عدى إسرائيل هي أردن هي سوريا هي لبنان تغيب بنسك الله عاصمة انت أنا شام بيسكو ورنجيري إراغ لا كنا جيرتو كوان مصر نكونا جيران كل كابلك عشام ليرا اللي عدالك وذيرون ذلك قولينا كل كالنودو بكوكا بل قضيبا نكو علينا كدبا ندعوي سبو إيمانينا سنانا مركور الله عدلي يا اللي تولو فعلو حمسو قاري انت الدنيا للا وللا واكس بني إسرائي فنظيما كلمت وحكو لعينا وقوان دوني وإذن هذا ربك واسبب الله الرسول الكريم وشاق ماذا إن قرصنا دا ربك أولا وغيو موسى أولا وغي أولا هذا موسى كميري أنت القوم دلوتا أوالمين الدردر سلي قوم فرعون فرعون يددك زلوتا ألا يتقون مروري أن لك بغي قال النبي موسى وغيري خبي يا رب أمي الرب يلو إني أمي موسى أخاف وأحسن أيو المكذبون إيه قرب وبرك برتي إبهرين وكلا يبانيان ويضيق صدري حبات كريه حرير يونط ولا ينطلق اللسان عرب كريه أوسا فرنين كيف أرسل در جبريل إلى حارون در ولهم غير كذي در تروح إليه على يامي موسى أكر كريه من بن قلب بل كل من بن كدلي وفاقابوا حق عبسا أن يقتلوا منك إلى إليه أرانه منك إلى قال يا بوحوهري كلا لهدل مايو يلا بابا يلو دميس فرهبا تلا أبي هارون ذا بآياتنا مغزليها منك أيضا لترى إنا أن نقربا أمعكم إذن نجرنا مستمعون بخير الله إذن كل هذا يلو أصبع دشان لغضبا وأولا غرار العناية فأتيا تلا فرأله تلا فقول الله إنا أن نقر رسول رب العالمين وإنك الرب هو إلى الله دري أيام النهار أنا أرسل معنا لجريد ماذا بني إسرائيل من يعقوب أرور فيسا نربي بدل خبيبا نكو عليني فرعون من سياسة وخطر نبي الله موسى من يسوك سوكر الجواب الجري وعن في ركاح شوصي كل كور كي كنت أكتابي وعن من قبل إلو يال قلت رب بولن أيها الله قدم بلن الوضع الكريم أيها دمع إلى قاله إيه لنبي أرمو دعوه ساقل إنه كحشا فيه وشيطان كسوكري كدوري إليك جوكتي كانك مسروف في الماء وصالبه منك بلاك كتابة سنة عبد الميسي كدو في عمها بياري مركب الله الله قبطي أنا أمرك على في التعمدات وقاها اللي إن قرينا كون سوكري سنونا والله بس سوكاد نقاتي فينا أن الغير مصر لحظة النظر من أمورك أبيك أم ريالك أنا سنين القيام صدونا سوادي في ملجوغ الماء وفعلت سوادي في سنيني فعلى تكارنتي وأقريني بكو ذلك كدني الله سيسر لدعات فعلت وأوسى مايسي وأنت عزيلا ومن الكافرين الجسالة قبري مشيغا يوم أول أمن يكسوكريني أبالك كدني بعد مرؤية الدراني تو إذا أبالك المبوك لي بعد جسالي تو وأنت عزيلا ومن الكافرين كاملة خصوصا في متعمة نكرة تاريخ نبي الله موسى اللبدي بمكتب وابري وكسو كريري يمن بعدسي خصوصا في مهر مريري مضعو سنتفيري داني أخيار شكرت ما قال النبي موسى مؤيري فعلتها فعلا فيدي سنين كانت لي وأسلم مريري إذا مواري أنسل مريري وطرمتها كهرة وأنا أمير النفترد أمن أبو اللي جاهلين كاملة ملك الزحلية من معناه أبرى البركانية حتى النبي بانا الرسولة يمكن أن يوحن هدى أغاني بل إذا اسم أغيم ما شان اسكتش أغاني من هو أغيم بانا وعيكنا لن يتعي قال الله تعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم هو جدك ضالا فهدى أبنى حد أغيم حقا قال محمد المسير فأنتها في الذي سميري إذا مرادا سميري وأنا أنيق من الضالين جاهلين تكملا ففربت عراري منكم من كرار قبضاء لما قرتان خبتكم من كعبزلي إلى الدشان حدان من كمغنانا فالوحظ من ربي كبير يؤمسي حكما لذنبه حدانا وجعلني من المعيب المدري كذا رسولا بإقابي إلى المرسلين إذا ربي كملا كمنك أذكرسي كمنك أدري ومنك أنكو أبلا ياكرا لغني لا تنو لا تنو أتى لكن منك منك ما نبي رسول أقول أبلايا وقال من عاليا أنوها مدى ومدى مدى أنكرا وأبا سيدك وكسو كوريا خيرك بل إسرائيل مركز مكة بكتي وإبوه كبير خسي أنجل المصروفتي كما ظلبا إبا النبي بابا بيسي قلت كلمة من الصراحة هي تنحيث الغيري كما وعبا وتلك تأسيق إيسو إلا نعمة نبالا أتمنها قل ليستو ألي كركيا أن أبدت إلى الجميسة بني إسرائيل قبيل كيا لم أدوك الجميسان هي أن يلا لا أدور إيسيس إلا أدور أدوان كتب يلي وحن نعمة الله سبحانه وتعالى مال أخي جواب شهدك إن قال سرين بافران كل علي قال فرعون أمي ألم ربك موانا كبر باري فينا دون جنك أنك كبر باري يريد أن أدو مركا بسل قول الله بيست أجل مجان فينا لحظة نالا من عمولك أمريالك أكي سبس كمدياي سنين لكم ينصدنا قول فعلت على سمين فعلتك أرنت أتمرسي التي فعل لأد فعلتها فشي وإنها من اليواقرين أيا وأنت عزيز من الكافرين أتك بسارين أبارك الله قال يدفر كمنا قال النبي موسى مؤمن فعلت أرنت أسميني إذن واغي أنسميني وأنا أنيق من الضالين جاهلين كانوا حبين كمدا ففرغت أراري دفدت منكم منك أني بنك أراري لما دارت خبتكم أني بنك أرسلين البشان فلهذا لي ربي ربي المحوسي حكم النبي منه وما جعلني محوسي علي من المرسلين أخيارت إلى الدرين كمدا والرسول أبدا إلي علي أو تلك نعمة من أبنى لأنك الملك علي أو تلك تانية نعمة أبانا أتمنها كما ليستي علي كركيا أن أبدت إلى الدنيستي وإن إسرائيل نبي يعقوب إلا ديسيو في أمرك وحق سبق مغتي إلا أن لا تحقليني مجانا حشوية الملك واركي إلا أمرك موضوع القسوة الأولى إما رسول رب العالمين إن سألك قضى قال فرعون مؤمني وما رب العالمين أجد جغيت يا باشاكة في الحشاسين كوالغيهم وما إذا لا يمين إما رسول رب العالمين يمرح رب العالمين رب العالمين كسيني سوام أخي الله عمد أسلاس فرعون لأتأني الكساب فانتا ورب العالمين الحمد للإنسان وإلا يرئيس مضاحبا كذهبا مفضا مماربا مجيدا محددا لأتأني الويدية كلها ذاته لتلمامه وبشر يقان هدايا انجيرين وحال لأشياء الأمور قال النبي مسلوح ميري خب العالمين وحال ميرا عالمين في نفسي فصيري خب السماوات والد وعضي لهم إلا العالم كذا الكجرة إلا العالم وما سوى الله إلا ريالك إلا ريالك إلا وحاوض عالية إلا أحد كأبو لالا وما مرالية يا رب العالمين ميرا يقولون جيدا معهم خب السماوات إلا ليالربنا والأرض دول ليالربنا فما بينهما ينتهي لعلى إن كنت مداتين فرعون يا رجيسة يقرينكم أصولنا يوم فرعون قدر يا مي سلاسي الجوابت إلى الإنسلاعي وهدو إذا تنبي مسلا ويدية إثناء أوصافه كل جوابي وروح بأنه تفكي فقير دلنسيه إذا موسى خلدوني قال لمن حل ولا تستمعون وغير وضوء حلو ويدية يوحي كل جوابي مغلى حب العالمين ومعيبانه وذهب الملك وفرنا إيمانا ولنا إيمانا ولنا إيمانا يعتبر إيمان شيئا وعمدك إركي أدنك ولكم إسلام ناس قال فرحان باليني إيمان ذا حرمه قارك سجوغي ألا تستمعون ورسول خلدنا نويدا مغلا وهم دبالبا جوابت يديبا مغلا وحن ويديني يوحي بجوابك قلت النبي الله موسى سنوى صغيرا مثل سنوى موسى قلت رب العالمين قلت ضمدها حدنا إلي أبير ينظر حيث الله سيجد حد إنتي واكسوا بيوادي إذن كان يعب اللانكي أعطيه ذن أبو الله رب العالمين ليلو حدوه لهم أقلني قال النبي المسلوحيني ربكم إذن الناس جوكتا أحد كيد الله أعطيه أبو الله رب العالمين ورب آبائكم إذن كان أبا اللانكي ربه أبو الله الأولين والرأيين أيا رب العالمين ليلو فرعون كل كان دمده من الله موسى وطالعا قد قمرك حجالا لك بذي الله صغير من أفلقا دسي والكويلة ماذا حدو تبارس بلاينا من حضي الله كحرايا إنه الله له حبي كان عيتما عيدا وحجة ضعيف قد كان أبا حيني وعيتما قال فرعون إن رسولكم لكن فلي إبنين إن رسولنا ملك ويسال اسم برمالي قوبتا المنسي كان مكي نجاهو لحد لايا إن رسولكم كان لديه سادري الذي رسولك مرسل إليكم لديه سادري لما جنوب لما والي ناي انتو ورس كده بكين ايو وسوس راسي كولانا كجوابين وسرب العالمين يعتدي في شاكين ومأكل كل راقيسان ايو وريامد وعلم بابا لديه سادري كلكم عرفت ايو إنه موسى موال لهيرا موسى وركي سيخيم إلى بدنابه وثي قال موسى وحوميري خبو المشرق مثل الكو داعيهاي بلوته نفتي سا ونحي ليه وعلى يريم أناقه كل كرأي أبيارانتهاي إلى حراسة موسى وحكوماها خبو العالمين والرب المشرق بل يو المغرب قلبه رحنا إليك صباحه يما لأي بعضه يوما بينهما من طول حيثة أحدك مامنا أبو ريلة يا رب العالمين كن كان ملكي المجنون لغن شاكل إذنان كانوا سمى الدهان الموقن يؤدى الليلي إن كنتم تعقلون بوهن حتى أحقر نيسا إلا نحوم أحقر نيسا أمر الداتين مراسا أولا أحقرن أحداد أحقر نيسا إسنا واقن نفضل إن كنتم أداتين تعقلون كوهن أحقر نيسا أحقر نيسا سرعان إن كان لغير مركا سرعان أنا قلت أمنا قلت حقي كريم لقلوبي قيوم الأخير قال فرعون حميري لأني تغلت حتى أبني سيالتي إله المعبد غير أنك أنا نعي لا أجعلنك وأن كان يرأي من المسجونين فتحبسنا قبلا أجل سجل أيام قدوك رأيو من موسى قلت أرجع لهم أنا قينا تركيب الجلعي قال من موسى حميري أولو جئتك محبان كلهم ما ذكره كتاي ما يحريسا أجعلتني من المسجونين ولو جئتك حبان كلهم ما ذكره كتاي بالشرور الله مبين ورخي أدينا وكان شاء الله واحد اينا من النبي او رسول الله حتى كان من الله سلاله فرعون حرقه وكسر نغضي قال فرعون دائري فاتن لك علي به محاورك عد قال شاقي ان كنتم تعقلون من مكسر مكتل انتو تنها صديقي حتى تبرو شاقي سوى كنو شاقي على الامي الكلم حتى تبرو شاقي بلو عاد اتقو حتى ينسوا على رأس ينسوا كان بيهني قال فرعون دائري فاتن لك علي به شاقي عد ان كنت عداتي صديقا نفسك بها صديقين كاملة وكذلك نظر بدخل قال في العلم وعيري والله رب العالمين رب العالمين فإن صدري يحرم لهي قال الله المسائل والرب السماوات إلالي الرب قولا والرب إلالي الرب قولا وما بينهما إنت إلى حيثة إن كنت نداتهم فرعون يرجس منهم موقرين كو حقصرنا قال في العلم بايري ومن تطوري حيله قال الكيسة جوغي ألا تستمعون وما ويدا مغلي وحن ويديه يوحن بطوابي ان اسكوا توصلي قال النبي موسى يري رب العالمين وحن ربكم ان كان قد تفضي ربكم ابي وحتى الملك والرب وابائكم ان كان ربي يلكن ربكم الاولين والرئيين قال في الغنبالين ان رسولكم حداتي غيرك من ليس جوابا كان الذين صادرين الذي رسولك ارسل اليكم حقنا الله صادرين لما جنون من العرم قال النبي موسى يري خب العالمين وحول حدادا ولكرا خب المشرقي ونحك صوبة والمغربي ونحك وما بينهما إذا أود حريصا الله على أبو لما أمني الله خب العالمين إن كنتم أداتيين في العون يرديسا تأخرون كل الحكرانا قال في العون بايري يعني اتخذ موسى عداد يا رسول بلاها نزل عابده خير أنك أنا نهي لا يجعلنك أهنك يا لأي من المسجورين لسك الله حيلا قال النبي موسى يري أولا جوتك ما دانك لي ما دلوك داي وشير الله مبين عدينا يا وحا أنشي لأي قال فرعون دايري فاكر لك على الموسى إيه وحا عدينا يا ورك هذا إن كنت عداتاي من الصادقين كما رمت الشيء لأيو كل كان نبي الله الموسى جواب تسوفي إلقائي إلا محلة كان دايري هذا الكيبا لما لي كل كباتا في موسى مليل فألقى نبي موسى يحبوك بجي أساه أشيسا فإذا أدوبوك بجي إلا أشيس أبان المس أي المقاتل المبين مثل نبي سعادة تصرف أيها الدرية وحول أيها أخيان إلا درنتدنا نهي كل كمس أشي لرم يا أبي أيها دنك عن تسيب لك قليل كرسوا بحيي ونزعوا خشوب موسى يده قعن فيسا من جنبه من عشو كسيبه فإلى قعن تأتيه كسوى بغير موسى إلى قعن في بيضاء مدعت للناظرين لكي لو دليل قال في عام كل كوارك وخشن أرك وما قلب الله كل ما خدوا اعتلاف أرك لكن مقلعي من المعجزات وحن حقي فبنا كسبه خصوا لن يتعجاري وذكرا لكن الله لا داي قال فرعون دايري من ملأ وغيان حمله قال كيسة بنا إن هذا كان موسى أقعد دوس النورتي وشي في حرب لقوتي وساحر قراء ساحر موفلا فلن أي من قصر يوري وحق فنك يا أي ناسي هرسلك جاري يريد الغضاء فلا أعرف يا سيدي كل كان حقا لمن أيه تدوينها نألك اللقين أيه لن إبعاد أن ربعنا إشاقا وحيني مريده أروا موسى أن يخرج لكم بكي يعرق لنا كل كان سيدي من حكم دعنا أولا كانوا قبسة الدولة أيه أن يكبق أيه أرنت الدعوية دون دموك بحي مريده أروا سائركا أن يخرج لكم وإذن كسار من أرضكم دلكنا المصر بسعره هل كان أمي قال يا أبكر أي أنتو إذن دان دانيو وموتا كإذن كدرايا إذن كو جان جاما أفما لا تأمرو محام يا لا أدخلت لنا إليه ولا ياسو أحد ما يارا قالوا محي رادان أرجف أرجوه بلو أرجفنا بلو أهو يوحا توقف ليلا حد سوينا ما أبكينا حرية ما حمس دولا الليلة يسوى قبل وقدرين ومحاضين في الجال كان لقين أي أقول مرتين دولا فيه باردية لك ذقبته إقامة جبريا الليلة فسا من أحد الله قدرة مقاني قصبة وسن تصرف ذكرين باردية أكر جاكل لكن من ذو الجاكل ياهي كل كهارت الضهية الجواج توقف قصانة إنه لقاق وحن نقدر تابلك الحكومة لمن سأروريا وحفا يقان كما ذو حفلك يقان تابلك كلهم من إسرع ليسوا هيقايا كل كهارتهم قال له يا منك لمنكم يوصي يوم دنين تبقى الغارمة هل بقف بوقنين ايا كل كسر من لا يهدو ايا كل من سقى الله مبتل عمد الجنة اذا ما الله مسلم مفخور سيا له النصيرة كل كامرك الانيين ارمت الدبود اسأل مخير يا انبيا ايجاي ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرجاء وقال في حول ذلوني اقتل موسى ابنكم تنكر يا ايجاي من الياس ما الاولى يهبني حتى ابن سعينا تبارك الاولي بل اموقان ايضا اذنها اسكى الجوضو هل ابن الاسكرية ابنه هل سعوري فلن فلويان هل اسرهانو انت انا كان نستعون بايضان اسكس الزيدين ايضا قالوا اي لالوي ارجوه الدروبك بسرية واخاه ولالك طبنا الوضع الصدر في المدائن مدالوين كان حكمتي حاشرين كواس فلن فلوياشا كو سعوريا تأتوك وحيكونا المنايان بكل سحار سهر قوم بدنا كل ميس عليم الموسى كسر رأي سمير بالله يالي فلن فلن ياشي عطمنا فدنع سحارات وهم فليقين إلا أروري إن قاتل يوم مال الوقت قد بالا أروري معلوم لا يقان فهذا ينقص عمرني قال موعدكم يوم الزينة قال يحشر الناس ضحى مال فلتا وانزد مغني أي أبلا لقبك مركو يرمي تكيبا براريجين يقولك هاي وعلى المير ورمور سلطين مسيح مقام وقيل وحال المير حساسي وين وقيل وحال المير مما سيدتك هل أنتم تلومته مجتمعون كوا أرورسا مسيح مقام بازيلا لعلنا مدمن ولقى لك بقايا لبقارينا لعلنا مدمن متبع سعالة موسى لما يقال ومن أسوء ومن ينكيم لكن قوان فلن فلن ياسا وقال ياسي ما ملايين قد ماذا وقال يقال كل تأيالي من بالة أجريين تعلنا مدمن حتى أن تدوينيين ناي نتبع سحراتا فلن فلن فلن ياسا رعنا إن كانوا هدي مغلان تنابع دالا إن كانوا هدي مغلان فلن فلن ياسا هم إياها الغالبين كل موسى كاذا وحمق النجل وأن الجوضو فلم فلو ياسم أقوة كان فلما قرت جاء سعارة فلم فلو يالي ما دان بي قالوا لفرعون سنه أي صباح وموسى كاتانك وارت ألقي بيات الله سواقرت فشسنا لك قالوا فلم فلو يالي لالن لفرعون ولني ملعونك وحليه لالن أئن لنا أنك مرانا حتى فلم فلو يالي لا أجل أبا الكب ولك إن المبنى الأركان قالوا موسى ورارين كل كواتف إليسان قالوا أنت يلسل فرعان قالنا لنا ملان نعي لا أجل أبا الكب إن كنا هدان لكم نحن أنك على الغالبي موسى ما أنت هدان كاقبا نونت جبنا قال موسى كرعين أبا الكب ملان نعي ولك واتع أدان قال نعم إن السمع أنسى لك لما جرى قالوا أجلي نعم حتى ما أنت موسى كأتاتان أبا القد فينا إذن كأفتنا كشغنا وحسنة أمرك الله إذن سينا وعن أنك إذن كتبا جيلا ومعي وإنكم إلى الله من المقربين وإنما ما سيال لك لأباهم قال أبا ما أنت أتاتان أكسيدا إذك لإيمان ميسو إذن كأولا تليال نقونا ومن حسنية الجوغا وإنكم إذن كإذن مركا موسى كأتاتان لمن المقربين وذلك لدي وياكرتهم فالغى موسى وقلوك بغي عصاه أشيسا فإذا هدو بغي إيا أشيس عبان ومس مبين عبين قطن سكلاي ونزع روح موسى سيغي يدعو قعن تيسا يقرب كيسا كاس بحشي فإذا هدو بحيي إيا قعن في بايضاه ويبعض من ناظرين تبقى لولا يؤمو قطن قال فرعون روحي للملأ أوليان فإنه قال الكيثتنا إن هذا منك موسى لساحن وافل يقان عليم أقوان سرالة فلن فلوا هير سرائه يريد الرضانة بان سرامالة أن يخرجكم إن أذنك تحيو تكين على جلنايا من أرضكم أخيذنك أبلادين إن أذنك أربحيو أن يدون الله بسحره فالكيزة فما شئ مخياي لأكاسات تأمرون الفرائسان محل يلو قالوا حيلا لهم أرجح ببنك وأخاه ولالك ببنك وبأصدر في المدعين مقالينك القرالة حاشرين بلعيسدك صعوروريا فالك يقام بالله دوني يأتوك ويكون أيمن دوني يكون من صحاري فليقام كله عليم أقوم بلانا أعلم من مزاكة سرعية فجمع سهارة فلن فلن يلك بالله كل مير لميقات يوم ما للوقت يد الله كل مير معلوم ليقام يقول الله عليهم من ناس ذلك هل أنتم ظلمتهم مجتمعون كل أرسل وسنحن قم باجرة لعلنا مؤمن نتبعون اللعنة السحارة فلن فلن يالك إن كانوا هذا المغلان هم سحارة الغالبين كوا موسى كرايا فلما قرت جاء سحارة فلن فلن يالهم هذين بي قالوا لفرعون وذكروا إلى هذين أئن لنا فرعون ما ينهي لأجرا أغل قد ما ينهي إن كنا هدان لقونا نحن أنك الغالبين كوا هذا قالوا خير نعم أبل قد فالخبتان أشركتان بالأبنين وحن سرمين قدري وإنكم إذنك إذن قرصا موسكا أتاتان لمن المقربي أتريد كوا اللعبين أيضا مثل بل أنت وضع مرسا إلا قلان نبي موسى لسوق أبلو قال الله موسى نبي موسى فلن فلن يالكي وحروفيري ألقوا عبواتان دولك إذا لما أعلمت مذنك يقول كوا أولي غياتين فالقوا أعلمك بجان خبالهم حركيا ليوتين وعسيرهم أوليا ليوتين بيخين بسوماريا ناشر الله بلان واختبنا الله كلولا كل فاسلوا كاتل وحن نغسانا يا حب الوحي لغبقا قانا اسم الله سبهم فوري عرق وذبينا لأن نحن سبهم وقالوا أيلا فلن فلن ياشي بالعزة الفرعون شرفت أدقى النكود على النال إلا أنك لما أنك الغالبين قوات كان أيها ومارك قوبت إلا بلانك الله نغسر أيها كالموجيان أي الأرض أنا كوكبر وذكي بافر عكوك حتى شرفت سير نكود أرضي مين يلا شاقل وحيب الرمالي كوكا محاولي مين لما قارنا الرمضة فألقى موسى نصوح تلك بغل أكثر رسوسة فإذا أعطوك بغل في المشي موسى تلقفوا إيا تلقفوا لبقروا وحيدهم من جسل ما يرفكون وليه إلا حركين أي رجل مريم الكبان أمتان إلا أخرى العالم خرطا يحيدا ولا يغلل كيف أقول لك فلن فلن الله شاء سرط وعلمي تحيبوا داما إنك سؤال لبرتو إلا لبرو إلا لبرو أي ولا حرامي وحيوك هذا الأسان موسى أحرق هذين لغلي سهرين ينهي أحجر كل هذين وحمل لكل حلا خيار سحروا أين الناس بدكم ما نمي زين لخلدي وحمل لكل كل كابوا القرتين ويجد أيوك كبابا فألقي سحراتي فلن فلن يرفي لغي ساجدين إنه أيضا سدوسا أن يوجد أيوك كبابا سلا مرتب فعلا سمريا أبقوا حيثي لذلك قالوا ضدهم فحيلا لنا من الرمالين برب العالمين إنا رسول رب العالمين أليك دولا لأن ربك لمن يقان إنه آمنا الرمالين برب العالمين أوك ربك في رب العالمين ورنزل أيام الرمالين أها رب موسى وعاري هارون يا موسى ربي يكسعون أيام الرمالين فلك القول يفعل سكوتره ولكن مرفع وردنا وريه فقو قوب تلييني أفكف القبصاني أعزيزك الله قلن فقل هذين أقاقين بدوينهم بدبابيو سيادة وينهم بدبابين كرا إنو كوانو أكيد جغليو أعوشان ذكر ريانه إلا كلك أكوانا يحبسون الله أنت دوينا إلا لأنه والله للاين أيا قلقا لأنه درمي قال في الحوان بايري قلقا منتو مروا ميسان إيه موس إنو قمان يأذر ميسان سوما قبل أن أذن إنسانا أقلا لكم مدينك حيوان من سنفر من من رأينا البحر قفل الله نوليا وقلب المسلم من قليل من مخلوق إذن كقادنا قبل أن أذن لكم من مدين فسعون وخمر كوية كيسية قربا سحر لا ينمر موسى إن سلاك لحيثا وإنساق المعلم كوية كنون كآيال كما نارده يجيب كنت المرشي ولكن كان سحر هاسا ومستوى الابتدايا لا شكان قال لنا نفسه بمراء القرى لأن كان أيها سنة نسكوه الشيسين قلت عن نبي موسى لم يمكن ننبو إسلام مريا إنه موسى ألا كبيركم قلت كبير إنسان صومالي كبير لأنه وعب عربات كان كبيركم يا هل براغ وحاول مع أنك يقول أن كتاب كبير ليلة إنه لكبيركم فبرهني الذي كبيرك أنما في المصيرة بدونك بفرق إذن بلد فلا سوف جدا تعلمون الله كان زنطان وقطعنا وحأنظر الله أيديكم تعمل يالكينا وأرجلكم لغينا من خلاف إصدامر ولا أصلمنكم وحأنظركوا كوين الله جهد انتانك وسلمنا أيام ذنكوا كوين الله وإذن تنزل اليوم أجمعين سادة فيه نقول سيدا أولو عجل جبلا يمنون كان إمام باقل بفاغا قرأ يرو علماء فرعون علماء سنة فضلنا قالوا حيرا ذن لا ميرا نب نجي وحاد وانت عبدات سميسي فحدنا مجي فحاجي أحدا إمام كل منه اللهم ارتجينا كريم كريم هيا الدنيا حلقين بلا فلا شيء قالوا حيرا ذن لا ميرا يا حبيبا وأنكم نتعلمون عند قرون يجن لما أركو سبب كنوم عانينا يوحوا إنا أنك إلى ربنا وحاك لدوان كل شيء جاليان دين وآمنا بغب العالمين حب موسى آيان حب ربنا إلى ربنا بيجي عالمنا ما شيء كسارا موسى آرمنا ما شيء كسارا حب ربنا بيسوء آنين بحضر المكان موضع يجب أن مكان ربنا أولا رب العالمين رب موسى بلاي تبني ما تنسي كارار لن كون يقول هذا أجيب بحي يا ليلة بما قبل إنا أنك إلى ربنا رب عجيبا من قريبون قل أبنا إنا ألا نترينه حدان الله تبنى درتين ودمنا أما الوحان وقبنا سعرك يقفك يقاني الذي أنهرؤك الله كرينا لترسلوك ومحمد القدافة أن كل أول المؤمنين يوصل أهلك على صدر المهانة يبقى أرمي المرء كل كأنه أبر مالي من أن نقلب كبار مالي أي الله أن بندك الله كتبه القدافة كيرنا على أنه كما قبر إنا أنك نجمع وحمدود غينا أن يغفر لنا إن نضاف ربنا ولا سؤالين خدم من شاء الله وعلمات أنك ربنا خطايانا فتبيان كان هرامو قال لي إنه الله في سبب كنا إلهي أن كنا إلى النوحان الجرسل أول المؤمنين أنه أعلم أيها قال لي أبوه الرئيسي إلى منها الجرسل إنه قف قال لي إنه الله في بسنه إنه تقنو جنينا قال له أكما قمنا قلت له لقي في أعنى سنجا على الله رسولي قال المؤمنين لهم فلن فلن ياشا موسى نبي موسى القرون كبيرا ما يحيئات أنتم يدينك ينقونا من كبير إنسان فألقوا وحبوا كبيرا حبالهم حرفا يالا يوتين وحنا مرمريا وغسيلهم إلى يالا يوتين وحنا مرمريا نسوا بنا قل رأيوا وقلوا شاي حدوا يا أجل ستيوا لأنت من قال له وكلا ألا ماشي وحكم مغدان وحما كي مغدان حبوا سنوديا وقالوا حيلا بإذنة الفرعون فرعون شرفت إنسان لكو دارنا ناسو لكو قارعا سجيلا لكو دارنا الله إنا أنك ونحن أنك الغالبون هذا فألقوا حبوك بغي مصمم موسى أصاه موسيسا فإذا أتوا بغي في أوسي تلقفوا حين يقلي لا وحيال لا تكون قد قدية أي كبه الإنسان أبدوا وابدانوا مشر وحيال بامدان هانكو زمية أيال يقلي فألقى سحارة فلم فلن ياشي بان الرجل حجر بان الرجل في دالة كل عالم سافدين إذا أبو سفيرا قالوا أي وذيرا أمنا رمينا برب العالمين إذا رب نسيبا رمينا آه رب موسى من موسى ربه إلى الهاري هاري رب نساء قال وقه الإفران أأمنتم من رميسا يهو موسى فتربوة من يعد الرميسا قبل أن أدانا انتانا فصحا لكم إذنك وأنا إذن أقران من الرميسا إنهم موسى لكبيركم أعلم كبير وإناء الذي كبيرك علمكم إذن بري أسئل فالك فسوف تبدا وتعلمين أوغاندون كان ما ينالكم مني حتى لو أحدث إذن كسر قال أم دونتا فوقت عنا وحن جرجر دونا أيديكم تعمل يالكينا أيديكم تعمل يالكينا وأرجلكم يغل يالكينا من خلاف مصطفى مرو فحن تنبذل إلى يبتبذل فغلق أنسرعنا يا وغلق أنسرعنا وإذن فيغايا ولا أصلبنكم وحن ذنكو كوينا يا وربوكو تجلا يا على الأقصى قرن كركو أجمعين جدرين انزل مثلا فلن يسأل قالوا حيرا لن لا ضائر علينا وحبيبا وقالك انك اهانا ايا لا نعرفه حبا فريسو وحسو فريسو ما فريسو ما سمعوا سنفرين الله اعلم لبدا بالليل انا انك حبا نردسو الى ربنا خبدينا ابو ريبان من قلبينا كل ابنينا اكتسنا خيربا كرجينينا انا انك نطمئ وحدود غيرنا أن يغفر لنا إن الله دعف ربنا خبر لنا خطايانا وتغفر لنا أن كل